Halaman 335. Sebelah kanan. 24. Wahudu ila at-tayyib min al-qawl wahudu ila siratil hamid. 25. Innalladhina kafaru wa yasudduna 'an sabilillahi wal masjidil haramilladhi ja'alnahu lin-nas sawa'an al-'akifu fihi wal bad. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. 26. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي للطائفين والقائمين والركع السجود. 27. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. 28. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. 29. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. 30. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.